على هالدني مصور برسمي ولما فحتي علينا بنسميك خجل وتخبى قمر السماء دلعونا جنة النجنونة ضياع العاقل والعمل يا ناس دلونا توبك يتباهى باللي حلاها توبك يتباهى باللي حلاها ما إلو مثل والمثل ينحكى باها ما إلو مثل والمثل ينحكى باها دلعونا جنة النجنونة دلع دلعونا جنة النجنونة